نعم. باب الرفق في الامر كله. بركه شو الكلام عن الوصاة؟ باب الوصاة اول ما قرات. قوله باب الوصاة بالجار فتح الواو وتكون في الصاد المهملة مع المد لغة في الوصية. لا فتح الواو فتح الواو وتكون في الصاد المهملة مع المد لغة في الوصية. وكذا الوصاية بإجزار الأرض فيها أمرهما بمعنى والعين يسكر باب الوصاعة بالجار كذا هو لبط الواو لا في وصاعة بالهمس ضربت الواو ضربت بفتح الواو وتخفيف الصاد وبالمد والهمزة أي الوصية ويروى الوصاية يمكن في أربعة يعني ماذا في أربعين باب الوصاية بالله نعم في هذا ضم فتح الواو بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة مع المد لغة في الوصية وكذا الوصاية بإبدال الهمزة ياء وهما بمعنى لكن الأول من أوصيت والثاني من وصيت تنبيه وقع في صف شيخ لبي الملقم هنا بسملة وبعدها كتاب البر والصلة ولغر ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا ويؤيد ما عندنا أن أحاديث صلة الرحم تقدمت وأحاديث بر الوالدين قبلها والوصية بالجار وما يتعلق بها ذكرت هنا وتلا هذا في أبواب الأدب وقوله هنا بعد الباب فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شف الحديث تقدم في حال عائشة في ما جاءت فقط امرأة وفي عندها لا تمرة فقط أعطتها إياها تقدم تمرة. شف عندك القاموس؟ نعم. شف الوصاة؟ إن ما أقول يا الليل وصى ما أقول يا الفصل واو سمع نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الذكر في الامر كله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رفض من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. يعني يكفي وعليكم قول هذا من الأرض الآخر فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. فهم اليوم تقصد بالسلام الموت إنها موت عليكم. فإذا قيل لهم وعليكم معناها الموت لنا ولكم علينا وعليكم. ولهذا أحب صلى الله عليه وسلم أن تكون الكلمات سليمة من العوق بعيدة عن ما قد يسبب النفرة من الإسلام. ولهذا قال مهلا يا عائشة. فليخفي السلام خطاب الناس وعظهم تذكيرهم دعوتهم انكار المنكر كل ذلك من اسباب القبول من اسباب التوفيق من اسباب النجاح. والشده والغلظه بعكس ذلك الا من طلب كما قال جل وعلا ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. اذا تعدى الخصم ولم ينفع فيه النصف ولم ينزل فيه الرفق ينتقل معه الى شيء عفوا على ذلك لا يعرف ضبط السامع عنده بالتشديد ولا بالتخفيف. فهم؟ مراتب لا يعرف بالتخفيف السامو السامو نعم السامو بتخفيف الميم نعم وهو الموت هذا اللي يعرف بالتخفيف نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وهذا كل الذي قبله في الرفق في الدعوة

جعل المسلمين شيئا واحدا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، فاذا تعاونوا قويت حاجاتهم وتقاربت قلوبهم، واذا جح كل واحد واعرض كل واحد عن الاخر تباعدت القلوب وحلت الشحناء وتعطلت المصالح. الله المستعان. نعم. باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل النصيب. قال أبو موسى: كفلين أجرين من حبشة. حدثنا محمد بن العلاء. قال أبو موسى: كفلين أجرين من حبشية. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل وصاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقض الله على لسان رسوله ما شاء. باب: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. سلم على شاء تؤجروا احيانه شاء تؤجروا. يقول اول لا انا فشاء تؤجروا قبل هذا. قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا اذ جاء رجل يسال الظالم حاجه اقبل بوجهه فقال اشفعوا. هذا رفع النسخ من روايه محمد بن عبده عن سفيان الثوري وفي تركيبه قلق، ولعله كان في الاصل كان اذا كان جالسا اذا جاء رجل الى اخره فحذف اختصارا او سقط على الظالم لفظ اذا كان، على أنني تتبعت ألفاظ الحديث من الطرق فلم أره في شيء منها بلفظ جالسا. وقد أخرجه أبو نعيم من رواية إسحاق بن زريق عن انفرياده بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالسائل أو طالب الحاجة أقبل علينا بوجه الحديث. وهذا السياق لا إشكال فيه. وأخرجه النسائي من طريق يحيى الخطاب عن سفيان اقتصر على قوله: اشفعوا تؤجروا إلى آخره. وأخرجه إسماعيل من رواية عمر بن علي المقدم عن سفيان الثوري، لكنه جعله كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتى فأسأل أو تطلب إلي الحادث وأنتم عندي فاشفعوا الحديث. وقد أخذه المصنف في الباب الذي يليه من رواية أبي أسامة عن بريد ولقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة. ومن هذا الوجه أخرجه مسلم تقدمت الزكاة من رواية عبد الواحد بن زياد عن بريد بلفظ: كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه الحاجة. وكذا أخرجه مسلم من رواية علي بن مسلم وحفص بن غياث كلاهما عن بريد بلفظ: كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال فذكر. قوله فلتؤجر كذلك الأكثر في رواية كريمة تؤجر. وقال القرطبي: وقع في أصل مسلم اشفعوا تؤجروا بالجزم على جواب الأمر المضمن بعد الشر، وهو واضح يا أبي رب فلتؤجروا ينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة لأنها لام كيف، وتكون الفاء زائدة كما زيد في حديث: قوموا فلأصلي لكم. صلي عندي كيف يصلي أنا قوموا فلأصلي لكم. ويكون معنى الحديث: اشفعوا كي تؤجروا. ويحتمل أن تكون لام الأمر والمأمور به، ويحتمل أن تكون لام الأمر والمأمور به التعرض للأجر بالشفاعة، فكأنه قال: اشفعوا فتعرضوا بذلك للأجر. وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمر، ويجوز تكسيرها تخفيفا لأجل الحركة التي قبلها. قلت: ووقع في رواية أبي داود: اشفعوا لتؤجروا، وهو يقوي أن اللام للتعليق. وجوز الكرماني أن تكون الفاء سببية واللام بالكسر وهي لام كيف. وقال: جاز اجتماعهما لأنهما لأمر واحد، ويحتمل أن تكون جزائية جوابا للأمر،

وميل قلوبهم إليه لكونه مطيعا لله ومحبا له ومحبة العباد له واعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنهم أنفل. وقد تطلق محبة الله تعالى للشيء على إرادة إيجابه وعلى إرادة تكميله. المحبة التي فيها